سمي به تشبيها له بالمعلق في السقف. فمثلا هنا هذه معلقة أو لا؟ طيب معلقة منها إلى الأرض غير مكتوب من الأول ولا من الآخر؟ من الأول، من الأول، لأن الإنسان إذا أراد أن يصعد يصعد من تحت، فيكون من الأول، يسمى هذا معلقا. وسمي تعليقا تشبيها له بما يعلق في السقف. طيب والثاني؟ الثاني المرسل، وهو أن يكون الحرف من آخره مما يلي المسند عنه، كالصحابي مثلا، فإذا روى الإمام أحمد أو البخاري حديثا بسند متصل من أوله إلى آخره إلا أنه ليس فيه تابعي، إلا أنه ليس فيه صحابي، فإنه يقال في هذا إنه مرسل. مرسل ليش؟ لأنه سقط منه واحد. والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعدم ارتفاع السند. يقول والثاني المرسل، والثالث، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. الثالث ما هو؟ إذا كان السقف ليس من أوله ولا من آخره، من الوسط، فلا يخلو إما أن يكون السقف اثنين فأكثر أو واحدا فقط، فإن كان واحدا سمي المنقطع، وإن كان اثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل، وإن كان باثنين فأكثر لا على التوالي فهو المنقطع. طيب إذن إذا كان السند ثلاثيا فالإعضال فيه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأن وسطه شيء رجل واحد، ولا بد أن يكون الإعضال سقط منه رجلان فأكثر على التوالي. طيب إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة ما تقول في هذا؟ مرسل، لأنه سقط منه رقم اثنين وثلاثة. وإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم أربعة هل هو؟ طيب عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع، لأن الساقط واحد. واضح؟ يقول رحمه الله فهو المنقطع، ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، نقف عليه لأنه بحث مهم. الحاصل أنك لو سئلت ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث ليش؟ باثنين، إما الطعن في الراوي أو المروي يجي يدخل الشاذ والمعلق، وإما انقطاع السند. فالجميع اثنين لكن واحد يدخل في اثنان. طيب الانقطاع في السند أو السقف كما عبر المؤلف إما أن يكون من أول السند أو من آخره. إن كان من أوله فهو منقطع معلق، إذا كان من آخره فهو مرسل، إذا كان من أثنائه فإن كان باثنين فصاعدا فمعضل، وإن كان بواحد فمنقطع. متوالي لابد من هذا على التوالي. لم يقربوا في ليلة شيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشيطان على قاتل. وأما الأول فهو الحديث مطلق ما قيدها عند النوم. قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا قد. نعم دعاه مطلق حديث أبي هريرة صحيح. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. حتى عندنا أو قبل أن ننام أو لو فرض أنه ما نام أبدا ما في ليلة. أما الثاني فهو يأخذ على قافة أحدكم ثلاث عقد فلا ينافي لأن هذه العقد لا تضره. المراد القرب الذي يكون فيه الضرر لأن سبب الحديث يبينه. لأن سبب الحديث أن الشيطان كان يأتي إلى التمر الذي كان أبو هريرة ناظرا عليه فيأخذ منه. هو يقوم الرسول قال فإذا قام فلك الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت الثالثة. نعم. ما نقول إذا لم يقرأ لا الحديث عام والجمع ممكن. فإذا كان هذا من هذا النوع إذا كان التعارض ممكن جمع بينهما وجب. نعم. لا أمين. سيأتينا إن شاء الله تعالى. ما كنا. نعم. ذكر المؤلف مثال الناس هو المنسوخ. نعم. لا يجب عند جارك القبور. والمعروف من الناس يعني لا يجب الحديث في الحديث. يعني الناس يكون في المتصل وبالمنفصل. ويكون حتى قبل العمل. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسخ الله وجوب ذبح ابنه قبل أن يفعل في النفس. نعم. كان استقضى أكثر من اثنين بس مش على الثوائب موضوع منقطع. فهو منقطع نعم. لكن لا شك أنه إذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فهو أشد مما لو كان واحد. نعم. كل هذه الأشياء تسمى منقطعة. حتى المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع كلها تسمى سقط وانقطاع. لكن منقطع بالإضافة إلى المعضل والمرسل والمعلق يفسر بأنهما سقط منه راوي في أثناء سنده. وأما عند الإطلاق فالمنقطع كل هذا يسمى منقطع حتى المرسل يسمى منقطع. وهذا هو السر والله أعلم. أن المؤلف رحمه الله قال ثم السقط ولم يقل ثم الانقطاع. نعم استقطوا بعض يمكن يجد فيها الواحد ثاني. نعم. وش السقط؟ السقط بمعنى السقوط والسقط بمعنى المسقط. نعم. نعم. قال تعالى ثم المردود وموجب الرد. المردود هذا بالنسبة للحديث وموجب الرد بالنسبة لسبب رده. لأن الحديث يرد لأحد أمرين إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون الأمر لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. المردود لا يخرج عن حلق ما يكون وأظن شرحنا هذا يا أخوان. طيب زين المؤلف أن المردود إما أن يكون لسقط من إسناد السند. قالوا ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة. من فضلك اقلب الشريط.

يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب قلنا أنه ثقة. على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. صحيح؟ طيب حمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. نعم وعلى الثاني يحتمل. نعم اللي فيه السؤال ما فيه. ها؟ يكون مرسلا. الذي لم نسمع حيثناه الذي لم نسمع. أما لا إذا قلنا لم نسمع أبدا، لأنه لم يسمع هذا الحديث. الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل لأنه ذكر الراوي. الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطي حكم التابع بالنسبة للسند. نعطيه. نعم صحيح. نعم نعم. لا ما نقول مرسل، الاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح إذا سمع في حال كفر ثم أداه بعد إسلامه فهو صحيح. شيء كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط. يعني لو روى تابعين عن تابعين والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السمع إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل. إيه نعم. أيهن؟ أي الثاني؟ الثاني الأول. اقرأ العبارة وش قبل لأن ذكر على الثاني مرتين. صح. الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابع ثقة، التابع رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من الواسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابع آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر، ولا لا؟ إذا قدرنا أنه تابع فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة، صح؟ فإذا قدرنا أنه ثقة التابع الثاني يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع، واضح؟ وإذا قلنا عن تابع يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابع يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابع أو صحابي، ونبذل إلى ما لا نهاية. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. ولا لا؟ أهما تسمى بربر ولا نقرر؟ ها؟ فهمين كن ولا لا؟ طيب مفهوم فأنت عيد؟ طيب ها؟ نعم إيه كيف؟ ما في شيء. إيه نعم نعم. بعدين إيش رأيك؟ كان أعز مرسل من حيث هو. نعم. هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام هو ثانى النبي، هذا الأصل. سيجيني إن شاء الله بعد قليل، أصبر شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على الثناء، لأن الصحابي ما يدل. يقول أما بالتجميد فما كان عندكم بالحاشية 6 و7 على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم لبعض 7، يعني روى تابعي من تابعي عن تابعي عن تابعي، وعلى هذا تكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى 7 بحسب الواقع، أما بحسب التجويد العقلي فهو أكثر متسلسل. نعم. فإن من عرف من عارف التابعين يقبل من صبر بمزيد من وجه آخر يبالغ الطرق الأولى الطريق الأولى. يبالغ الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال الخلق المخلوق ثقة بنفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو وليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسل اتفاقا. طيب والله أعلم. هذا واسم الثالث من أقسام الصدق من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الصدق باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الصدق من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته كثون الفرق. وفإن عرف من عادة التابع أنه لا يصل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم، تنبني على تعديل المبهم، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبله. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عُضِل هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده، وإلا فإنه لا يلزمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة.

تلاقي ولا لا؟ نعلم انه ما تلاقى، انهما لم يتلاقيا. واذا علمنا ان الاول توفي وللثاني 4 سنوات ما تلاقى، واذا علمنا ان الاول توفي وللثاني 20 سنة دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده ما تلاقيا زين. هنا الاختلاف بالمكان، هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرقا بين الرجلين، وفي الأمثلة السابقة علمنا عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماء، زمن السماء يعني يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 كثير. هذا العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله 5 سنوات، قد يدرك وله 5 سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة مجة في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث ويعقل القصة فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا 5 سنوات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن الأداء. أي نعم له 76 سنة. أي نعم قد قرأ، يمكن يقرأ بـ2 شهر. أي نعم. طيب أقول وكذلك يدرك بعدم التلاقى. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلف. فالصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون الثقة خفيا، والثاني هو المدلس. جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9267.